من هذا الحديث لا تحريم في إعراب الله في التقريب. الحاشيه بن سعد كاتب واحد حكيم وحكيم وكاتب واحد اوكي بس اوكي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. حدثنا أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال له هل لك امرأة؟ قلت لا. قال فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو وقال على إثره يحدث عن يعلى بن مرة. شو أبا حفص بن عمرو عندك هذا شيء؟ عندك شيء كبرى؟ إيه. لا يا شعبة سمعني طلب الاحترام. طيب ماشي. الأخ لها جملة الحاجة من ذلك تدل على كراهة خلق في هذا وأن الرجل لا يخلق ثيابه الطيب بالطيب الذي إذا للمه الثياب هذا هو السنة. فلما رأى النبي على عبد الله بن عمرو ثوب بين معصر قال أمك أمرت بهذا الخلق أمر بنزعهم. نعم الخلق يعني الأصفر يعني تقوم بغسلها الخلوق. ما المراد بالخلوق احسن الله؟ يطيب اللون في ثوب الانسان او بدنه. الزعفران هو التزعفر. اي نعم هذا هو. اذا يدل على التزعفر لا ينبغي هو يطيب شيء ما له لون حديث السابق احسن الله بين الورد العود المسك. حديث ابن عمر السابق ان ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقال له قاله كان الرسول يصبغ ضعيف يعني كان يصبغ بصفرة يعني لحيته عليه الصلاه والسلام. لا يقول يصبغ ثيابه بالزعفران ان ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ مرضى الثياب مهن النظر لكن في اللحية كان ابن عمر يصبغ بالزعفران ما اظن يثبت بالزعفران كان يصبغ لحيته بالصفرة لا بالسواد ان صلى الله عليه وسلم بالحنة والكتم. هذا احسن لك في الدرس الماضي اخذناه وسنده اخبرنا محمود بن علي بن ميمون قال حدثنا قعنبي قال حدثنا عبد الله بن زيد عن ابيه ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ ثيابه بالزعفران فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ. تقدم لنا قلنا لك من عبد الله بن زيد ضعيف هذا عبد الله بن زيد بن اسلم هو خواه ضعفه احسن ما يحتاجوا به. نعم اقل شيء كراهه اقل شيء كراهه. نعم على جواز ما انكر على الزعفران لا انا بقصه طبخ بالطيب ما امرها بالطيب لانه محرم ما يقال هذا إكرام هذا تبطيء ما في كذا الوقت الله وضرع في نزع جبة نعم أحسن الله إليكم العود أحسن الله إليك يبقى لونه في الشمام لا شيء يسير هذا لا شيء يسير ما له أهمية نعم شيء يسير نعم نعم نعم لا ما هو ولا المقصود ما له لون اللون في ثياب الإنسان نعم نعم أي وفي المسلم رفض ثلاثة وعبد الله بن سيد قال عنه من حجر صديق في دليل فقال فيه ابن عدي بعد رفض حديثه ومع ضعف المكتب حديثه وتبعه سليمان بلاد تيمين عند عبد سليمان يدل على كراهة التخلق الذي له لون له لون نعم نعم محن نظر أو محن نظر يحتاج نظرية بل حلقه يحتاج مراجعة السند نعم المعروف أنها أمر بنزعهما نعم نعم نعم ينظر في مسألة إجابات أحرقه نعم أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء قال سمعت حفص بن عمرو عيال بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ولا تعد كل هذا ظاهر في المنع كل هذا ظاهر في المنع تأكيد فيه نعم صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمود بن مثنى قال حدثنا أبو داود أخبرنا محمد بن المثنى نعم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عطاء عن ابن عمرو عن رجل عن يعلى نحوه خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عن عبد الله بن حفص عن يعلى أخبرنا محمد بن النضر بن المساور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ردع من خلوق قال يا يعلى لك امرأة قلت لا قال اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد قال فغسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد ثم غسلته ثم لم أعد اللهم صل اللهم صل اللهم صل نعم اتقوا الله ما استطعت نعم أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبحي قال حدثنا ابن موسى يعني محمد قال أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى قال مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق فقال أي يعلى هل لك امرأة قلت لا قال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد قال فذهبت وغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد اللهم صل على رسول الله ربطه بالمرأة يقول له امرأة يعني ليتجمل لها ولا لي الله أعلم من اللي كان يأمر أن تغسله نعم أحسن الله عطف الخلوق على التزعفر التزعفر والخلوق الترجمة الشيء وهو الشيء الذي له لون خلوق سواء زعفران ولا غير زعفران نعم يعني الخلوق أعم يعني زعفران نعم يعم الزعفران وغيره نعم هذا في اللحية وانها مو في الثياب في الرأس واللحية هنا مو في الثياب نعم ما يكره للنساء من الطيب أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا ثابت وهو ابن عمارة عن غنيم بن قيس عن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية

ويقول إن كنتم تحبون حلة الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا الأشياء المنسوخة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الذهب والحرير للإناث وحرم على الذكور، الحديث الصحيحة. شوف أبا عشان الكلام هذا، أبا عشان حدثنا إيش؟ أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أبانا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري يحدث الكلام على أبا عشانة. يعني كل حال مثل هذا حاجة منسوخة. نعم أحسن تتكلم عليها الشارح. أي قوله أهل الحلية بكسر فسكون، الظاهر أنه يمنع أزواجه الحلية مطلقة سواء كان من ذهب أو فضة، ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا، وكذا الحرير. ويحتمل أن المراد بالأهل الرجال من أهل البيت، فالأمر واضح. هذا منسوخ، الحديث الصحيح تدل على منسوخ. نعم الأول نعم ما في شيء. نعم هو من جزء أنواع الطيب، ولهذا طيب به الميت. نعم ما بلغني، يقول ما بلغني. نعم المؤلف أحسنك محمد الحديث يقول على إظهار الحلي وكراهية النساء في إظهار الحلي والذهب. نعم ترجمها الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. تأول على هذا المؤلف إظهار، ولكن الحديث لا تلبسه صريح. والظهر أنه منسوخ، الحديث الصحيح الدال على حله للنساء. نعم أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور عن وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور. من حديث عائشة خواتم من الفضة وحديث مسلمة، لكن هذا في الذهب والحديث. من حديث المرأة اللي كانت عليها فتقة من ذهب تؤدي زكاة، هذا قال الأحاديث لما أمر أهل الزكاة. ايش عقلة. نعم لا بأس هذا جيد. انا بيه انا بعشانه ايه بس قبله. ايش لا الاول اخبرنا احمد بن عمرو بن صفه قال اخبرني مخرمه عن ابيه ان يقول وجاده صحيحه. مخرمه يقول روايه ابيه مخرمه وجاده صحيحه. شو الكلام على مخرمه في المسقري بلى يروي عنه ابو مسلم. شوف كلام تقريب مخرمه بن بكين ما سمع الا قليل او ما سمع شيء الا هالوجاده انا به بالوجاده الصحيحه عندك اي في غير لا حتى الثاني سمعته من أبي. إيش ردت؟ إيش؟ عن ابن أبي أويس. قال رأيت في كتاب مالك بن أنس بخطه كل المخرمة. لا حتى الثاني سمعته من أبي. سمعته. سمعته من أبي. فحلف لسمعه من أبي. يمكن أسمع قليل. ليش تقريب؟ هذا بقول المسير. عبد الله بن أبي. أبو مصر المدني صدوق وروايته عن أبي وجادة. قاله أحمد بن معين وغيرهما، وقال المديني سمع من أبيه قليلا. مو بحث مثل ما قال مالك الجمع بينهما هو هذا وجادة، لكن قسم سمع شيء من قليل لكنها وجادة صحيحة. قال ابن المديني إيش؟ قال ابن المديني سمع من أبيه قليلا. إلى السابعة المقصود أنها وجادة صحيحة معتبرة. نعم محتمل. نعم. على أقوال بعض هذا منه إذا استنشق البخور أنه يفطن التفطير يكون بالأكل والشرب والاستعاض. بعض هذا يرى أن الاستعاض يفطن يكون يتجنب من باب دع ما يريبك أحمد ما يظهر إلا الاحتياط ما يظهر في هذا إلا الاحتياط. نعم يعني مو هم يجب أن يفطن الأكل والشرب. نعم لا عليه قضاء فقط. إذا أخطأ في قضاء عليه التوبة والكفارة والقضاء فقط. الكفارة لمن جامع في رمضان بس. أما إذا أفطر في خارج رمضان ولو بالجماع ما عليه كفارة إنما عليه قضاء والتوبة. يأثم عليه كفارة عليه التوبة عليه التوبة. أما كفارة تختص بالجماع في نفس رمضان. صلى الله في حديث قطة الصدرة يبدل قضانا. حديث أقيط بالصدر أحسن الله. نعم. حديث أقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ما يدل على أن البخور قد يفطر إذا وصل إلى ما مهم الماء غير البخور بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما الماء يروح يذهب معه لا أنت. أما البخور ما يشبه الأكل والشرب. البخور يؤذي يا رحمن أقول البخور يؤذي قياس على الأكل والشرب ليس بظاهر. لا بأس يا أخي ما يضر إلى المستشفى ولا بأس. خالف المطلوب الظاهر أنه ما يكون أدى السنة إذا أخر الست بعد القضاء نرجو لها أجر لكن ما يكون أدى السنة إلا إذا أخر الست لأن الرسول قال ثم أتبعه ستا. الله أعلم. نعم. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور عون وأنبانا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله عنه قالت خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأته عن امرأته عن أخت حذيفة نعم رضي الله عنهما قالت خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينا أما لكن في الفضة ما تحلينا أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به. هذا لو صح تظهره للرجال هذا يدل أن إذا ما أظهرته لا حرج. والراوي عن امرأة منه اللي قبله عن امرأته عن ربعي عن امرأته وأيضا ينظر في امرأته ثقة أم من ثقة بكل حال إذا كان ثقة فلا بد مثل ما بين تظهره للرجال. أما إذا كان ما تظهره لحاجة الصهداء لها جواز الذهاب والحرير للإناث دون الرجال. حاجة الصهداء يقول أحل الذهب والحرير للإناث أمتي وحرم على الكل. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.